الأمر بك من شعورهم وأن تأخذ حذرك منه. أما مجرد الوهم فإن الأولى إحسان الظن بالمسلم، هذا هو الأصل، ما لم يوجد قرائن قوية تنقل عن هذا الأصل إلى إساءة الظن. لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا شيء يجب الإنسان في نفسه، تلقى شخصا في السوق لا تعرفه ولا رأيته قبل ذلك أبدا، فتجد نفسك تميل إليه، وهو كذلك، لأن الأرواح تآلفت وتعارفت، وهذا أمر سري ما ندري عنه. وتلاقي بعض الناس لم تره من قبل ولم تجتمع به، فتجد نفسك نافرة منه، كما أنه هو كذلك. وهذا شيء مجرب وواقع، لكن الأصل في المسلم السلامة. فإن وجد قرائن تدل على أنه يريد الشر، إما من نظراته أو من حركاته أو ما أشبه ذلك، فخذ حذرك منه وادعو الله تعالى بما سمعت: اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره. شيخ أحسن الله إليك، إذا كان الإنسان في صلاة نافلة وهو يقرأ طوال الصور فنسي بعض الآيات وأمامه مصحف، فهل له أن يأخذ المصحف لكي يراجع ما فاته من القراءة، أم يقف عند آخر قراءة ويركع؟ لا بأس بهذا ولا هذا، ما دام يصلي وحده ونافلة، فإنه إذا أشكل عليه آية والمصحف قريب منه فلا بأس أن يأخذه وينظر، لأن هذا لحاجة، لحاجة ومصلحة تتعلق بالصلاة. ولا بأس أن يقطع القراءة ويركع، لأنه أحيانا إذا ركع تذكر الآية التي نسيها، فلا بأس أن يركع ثم أن تذكرها، فذلك المطلوب، وإن لم تذكرها قرأ بما تيسر له. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، ولعلنا في هذا المقام نذكر أحوال الحركات في الصلاة. الحركات في الصلاة الأصل فيها أنها مكروهة، لأن الإنسان واقف بين يدي الله عز وجل، والله تعالى ينظر إليه ويعلم ما في قلبه ويسمع ما يقول، فلا تتحرك. لو وقفت عند ملك من الملوك لرأيت من الأدب أن لا تكثر العبث أمامه، فكيف وأنت بين يدي الله عز وجل؟ فالحركة الأصل فيها أنها مكروهة، لكنها تنقسم أيضا إلى غير المكروه، تكون مباحة، تكون واجبة، تكون مسنونة، تكون محرمة. فهذه خمسة أحكام: تكون واجبة إذا توقف عليها صحة الصلاة، فالحركة واجبة، إذا توقف عليها صحة الصلاة صارت الحركة واجبة. مثال ذلك: أتاك شخص وأنت تصلي إلى جهة ما وهو أعلم منك بالجهات، فقال: إن القبلة على يمينك. فالانحراف هنا الأخ، وش حكم الانحراف؟ وش حكم الانحراف؟ واجب، لأن لا يمكن استقبال القبلة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، وقد علم المصلي الآن أنه إلى غير قبلة، فيجب أن ينحرف. ولهذا لما جاء أهل قباء رجل وأخبرهم وهم يصلون الفجر أن القبلة صرفت إلى مكة إلى الكعبة، استداروا، فاستدبروا ما كانوا مستقبلين له في الأول. طيب، لا، ذكرت أن على غترتك نجاسة وأنت تصلي، الحركة هنا واجبة، يجب أن يخلع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبره جبريل أن فينا عليه قدرا خلعهما وهو يصلي. أشغلتك الحكة، أشغلتك، هل تحكها لتبرد وتقبل على صلاتك، أو تبقى في نزاع معها، نزاع قلبي مو نزاع بدني؟ أيهما أحسن؟ أحكها الأول، أحكها وتبرد. هذه الحركة إما مباحة وإما مستحبة لأنها لكمال الصلاة. إن فرج أمامك فرجة في الصف، هل تتقدم إليها أو لا؟ أتقدم إليها، هذه حركة لكنها مستحبة لما فيها من سد الفرج وإتمام الصفوف. تكون الحركة مكروهة، نعم، إذا لم يكن لها سبب، مثل بعض الناس الآن تجدون يصلي يتحرك، يصلح الغطرة، يصلح القلم، يصلح الساعة، بعضهم ينظر للساعة ويصلي، وبعضهم يكتب ويصلي لعله يتذكر حاجة ذكرها في صلاته ويخشى أن ينساها مرة ثانية فيكتبها لئلا ينسى. هذا عبث، عبث لا لا لا لا داعي له. فتكون الحركة في هذا مكروهة. طيب، سقطت قصرته وهو يصلي، لو مضى في صلاته لم يتأثر، لكن أحب أن يأخذها ويلبسها، له ذلك؟ نعم له ذلك، لأن هذا مباح، يعني عمل مباح، وإن كانت الصلاة تتم بدونها لكنه يحب أن نكون على أكمل ما يكون من اللباس. إذن الحركة تنقسم إلى خمسة أقسام، وكلما كان الإنسان ساكن القلب ساكن الجوارح فهو أكمل لصلاته. نعم. هل البسملة آية في الفاتحة؟ البسملة ليست آية في الفاتحة ولا في غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة، وهي مرقمة في المصحف على أنها من الفاتحة، لكنه قول مرجوح. الصواب أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، كما صح ذلك من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الفاتحة ولم يذكر البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير شيخ. إحدى الشركات أرادت أن تقيم مشروعا في مكة، وهذه الأرض التي أرادت أن تقيم عليها مشروع سكني يقع فيها جبل، فأرادوا تكسير هذا الجبل، فجاءهم أحد الأشخاص وقال أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة إزالة جبال مكة، فتوقفوا. فما صحة هذا الحديث؟ أقول الساعة قريب، سواء أزيلت الجبال أم لم تزل، هم توقفوا لئلا تقرب الساعة. نعم، ولكن الساعة قريب، وهذا لا صحة له. أي نعم، غير صحيح، ما في إشكال، ليس بصحيح. أي نعم. هل يجوز الأذان على غير طهارة؟ أي نعم، الأذان على غير طهارة جائز، لأن الأذان ذكر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لكن إن كان الأذان في المسجد وهو جنوب فلا يؤذن في المسجد حتى يتوضأ، لأن الجنوب لا يمكث في المسجد إلا بوضوء. نعم. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للاستخارة، هل تجوز للغير أن يستخير المرء لغيره قياسا على دعاء الأخ لأخيه بدل غير وكون الدعاء؟ الاستخارة لا تجوز إلا من أراد وهم، ولا يصح أن يستخير لغيره حتى لو وكله وقال استخير الله لي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم فليركع ركعتين ثم ليقل، وذكر حديث: كما أنه لو دخل اثنان المسجد وقال أحدهم للآخر صل عني ركعتين تحية المسجد وأنا بجلس، لا يصح. فالصلاة الاستخارة متعلقة بنفس المستخير الذي يريد أن يفعل. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، هل يجوز للشاب أن يفعل سنة من السنن كالصيام أو رفع الثوب إلى أنصاف ساقيه أو طلب العلم غير الواجب مع أن والديه يكرهان له ذلك، فما توجيهكم يا شيخ؟ أولا أن ننصح بعض الوالدين الذين يثقل عليهم إذا استقام الولد سواء كان ذكرا أم أنثى، كما سمعنا أن بعض الناس نسأل الله العافية إذا استقام ابنه أو بنته تألم من ذلك وحاول أن يسده عن ذكر الله وعن طاعة الله. فأنصح هؤلاء الوالدين من هذه الحال القبيحة. والعجب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهؤلاء يحاولون أن يحولوا بين الولد وصلاحه حتى لا يوفق الولد للدعاء لهما بعد موتهما، بخلاف الولد الصالح فإنه يوفق للدعاء لولديه بعد موتهما. أما بالنسبة للولد فلا يطع والديه في ترك طاعة الله كما أنه لا يطيعهما في معصية الله، لكن طاعتهما في معصية الله حرام عليه، وطاعتهما في ترك طاعة الله غير الواجبة أمرها إليه، لأن المستحب أمره إلى الإنسان إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لكنه إذا أراد أن يفعل ينبغي أن يداريهما فيخفي ما أمكن إخفاؤه من عمله الصالح. وأما ما يتعلق باللباس إلى نصف الساق فهذا أمره سهل، وأخبر الأخ أن اللباس إلى نصف الساق سنة وإلى ما تحت نصف الساق سنة. الممنوع أن يكون أسفل من الكعبين، فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم أجل قدرا من بعدهم وأحب للخير من بعدهم كانت ألبستهم تصل إلى الكعب أو لما فوقه يسيرا، كما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده. وهذا يدل على أن إزاره ينزل عن نصف ساقه، لأنه لو كان إلى نصف ساقه واسترخى إليه حتى يصل إلى الأرض لازم من ذلك إيش؟ انكشاف عورته من فوق، وهذا هو المعروف بين الصحابة. فإذا رأيت مثلا أن الناس يكرهون هذه اللبسة، يعني لبسة لنصف الساق أو أعلى، وأنك لو لبست كما يلبس الناس في غير إسراف ولا مخيلة أدعى لقبول كلامك، الحمد لله، اترك هذا الذي تريد أن تفعله تأليفا للقلوب وقبولا لكلامك. ولهذا أجد الناس الآن تلين قلوبهم للناصح إذا كان لباسه على العادة لكنه ليس محرما أكثر مما تميل إلى الذين يرفعون لباسهم إلى نصف الساق أو أكثر. والإنسان قد يدع المستحب لحصول ما هو أفضل منه. هذا أرى أنه إذا قال له والداه نزل ثوبك إلى أسفل من الساق أرى أنه يطيعهما في هذا الحال، لأن كل سنة والحمد لله وكل عمل به الصحابة رضي الله عنه. عندهم دورة المياه صارت في القرى يا شيخ. عاد أقول الآن دورة المياه الحمامات صارت غرف بارك المياه. صارت إيش؟ غرف. إيه. يحطون المقاصد جواتها. إيه. داخل. نعم. وكل المتوضي هل يسمى يطلع في مسمى مرة ثانية يتوضأ وإلا كالمستأجرين. نعم. يغير يا شيخ. نعم.